سامي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في الفصل الأول الذي بعنوان حقيقة الجرح والتعديل. نعم. الباب الأول حقيقة الجرح والتعديل وضوابط تعارضهما، وفيه فصلان: الفصل الأول حقيقة الجرح والتعديل، والفصل الثاني تعارض الجرح والتعديل. تعريف الجرح: الجرح في اللغة الجرح بالفتح التأثير في الجسم بالسلاح، والجرح بالضم اسم للجرح. وقال بعض فقهاء اللغة: الجرح بالضم يكون في الأبدان بالحديد ونحوه، والجرح بالفتح يكون باللسان في المعاني والأعراض ونحوها. الجرح في الاصطلاح: وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبدأ المصنف ببيان الجرح في اللغة وعرف ذلك، ثم انتقل إلى الجرح في الاصطلاح وعرفه بقوله: وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. هذا هو تعريف الجرح، يوضع بين معكوفتين. قال: وصف الراوي، يمكن أن نقول أو نكتب أيضا عند قول وصف الراوي: في عدالته أو ضبطه. وصف الراوي بشيء يعني يتعلق بعدالته وضبطه، بما يقتضي تليين روايته، عند تليين روايته نضع رقم 1، أو تضعيفها وهذا رقم 2، أو ردها وهذا رقم 3. وما أرى أحد يكتب. طيب، وريني أشوف. طيب، التعريف يوضع بين معكوفتين: وصف الراوي في عدالته أو وصفه في ضبطه، بما يقتضي أن نحكم عليه، أن نحكم على روايته بالتليين، نلين روايته هذا 1، أو تضعيف الرواية هذا 2، أو رد الرواية هذا 3. طيب، الفرق بين هذه الثلاثة، ما الفرق بين تليين روايته، تضعيف روايته، رد روايته؟ فصل ذلك بقوله، تفضل: فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هذا الأول الحفظ. نعم، هو الصدوق سيء الحفظ. نعم، تتقوى روايته بوجود قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين. إذن الصدوق سيء الحفظ، كونه سيء الحفظ مع كونه صدوق يعني أن روايته فيها لين، لكن هذا اللين قد تتقوى، هذا اللين قد يزول بوجود قرينة في هذه الرواية تقتضي ترجيح كونه لم يسوء حفظه في هذا الحديث، فيقبل حديثه، وهنا نكون علمنا أنه سيء الحفظ لكن في غير هذا الحديث، يعني سوء حفظه لم يؤثر على هذه الرواية بعينها. فإذا هذا وصف بما يقتضي تليين روايته. التليين هو الضعف اليسير جدا. أكمل. والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته لا يخلو تضعيفه من 3 حالات. هذه الحالة الثانية. نعم، ما هي الحالة الأولى؟ أن يكون تضعيفا مطلقا، فهذا لا تقبل معه رواية الراوي عند تفرده بها، ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله فترتقي إلى حسن لغيره. إذن تضعيف الرواية، الوصف بتضعيف الرواية له 3 صور: إما أن يكون اختصار أذكرها قبل أن نقرأها، إما أن يكون تضعيفا مطلقا، يعني هذا الراوي ضعيف في غالب أحواله أو في كل أحواله، وإما أن يكون تضعيفا مقيدا. ومعنى تضعيفا مقيدا يعني ضعيف في شيخ معين، أو ضعيف في روايته عن أهل بلد معين، أو ضعيف في زمن معين. والنوع الثالث من التضعيف الذي قد يوصف به الراوي تضعيف نسبي. إذن الأول التضعيف المطلق هو ضعيف دائما، أو يكون تضعيف مقيد، يعني هو ضعيف إذا روى عن فلان أو روى عن أهل بلد معين، في شيخ معين أو في بلد معين أو في زمن معين، ضعيف من بعد تاريخ كذا أصابه اختلاط فأصبح ضعيف. هذا الثاني. والثالث أن يكون التضعيف نسبي، والتضعيف النسبي هو ليس تضعيفا مطلقا، وإنما هو تضعيف بالنسبة لراو آخر قرن به. قد يسأل السائل، يسأل الناقد عن اثنين من الرواة، فيضعف أحدهما ويوثق الآخر، فيكون تضعيف الأول هو بالنسبة للثاني، فالأول بالنسبة للثاني يعتبر ضعيف، بينما قد يكون كلاهما ثقة. وكذلك العكس التوثيق، قد يقال فلان ثقة أما فلان ضعيف، مع كونهما كلاهما ضعفاء. لكن إذن هذا توثيق نسبي وتضعيف نسبي يفهم على وجهه. إذن الوصف بالتضعيف، وصف الراوي بما يقتضي تضعيف روايته له ثلاث صور: إما أن يكون تضعيفا مطلقا، فمعناه كلما روى حديثا، هذا الراوي الذي وصف بالتضعيف المطلق كلما روى حديثا فأحاديثه كلها ضعيفة. طيب ما حكمها ضعيفة؟ طيب هل تتقوى ولا لا؟ نعم تتقوى بالمتابعات والشواهد، تتقوى وترتقي إلى الحسن لغيره، هذا إذا كان ضعفا مطلقا. طيب وإذا كان ضعفا مقيدا، فنقول رواياته ستنقسم إلى قسمين: إذا روى رواية من النوع الأول، روايته إلى قسمين. النوع الأول إيش؟ ما رواه بهذا القيد، يعني التضعيف المقيد نقول مقيد بشيخ معين أو ببلد معين أو بزمن معين. فإذا مروياته لن تخرج عن حالين: إما أن تكون هذه المرويات وردت أو رواها متصفا بهذا القيد الذي يضعف فيه، كأن يكون هذه الرواية مروية عن شيخه الذي يضعف فيه، أو عن أهل البلد الذين يضعف فيهم، أو في الزمن الذي كان يضعف فيه. فإن روى رواية وكان في هذه الرواية متصفا بهذا القيد فرواياته ضعيفة، وإن روى رواية خارج هذا القيد، يعني روى عن غير هذا الشيخ الذي يضعف فيه، أو عن غير أهل البلد هؤلاء الذين يضعف فيهم، أو في غير الزمن الذي ضعف فيه، فروايته صحيحة. إذا الروايات ستنقسم إلى كم؟ إلى قسمين: إن رواياته المقيدة بقيد الضعف ستكون ضعيفة، ورواياته التي لم ترد على هذه الصفة، يعني ليست مقيدة بقيد الضعف، فهي مقبولة. طيب التي من النوع الأول الضعيفة، نقول هي ضعيفة يعني منجبرة ولا غير منجبرة؟ هل هي مثل الأول؟ مثل الأول ليش؟ اللي هو الضعيف المطلق. في الغالب نعم، أن هذه الروايات تتقوى بالمتابعات والشواهد. إذن نخلص من هذا، قلنا النوع الأول من الضعيف من هو؟ الضعيف الضعف المطلق، الضعف المطلق، فهذا رواياته كلها ضعيفة وتنجبر بالمتابعات والشواهد وترتقي إلى الحسن لغيره. وأما النوع الثاني وهو التضعيف المقيد، فإن روايات هذا الضعيف الذي ضعفه مقيد تنقسم على قسمين: ما كانت مقيدة بقيد الضعف فهي ضعيفة أيضا منجبرة في الغالب، وما كانت على خلاف ذلك خارج هذا القيد فهي مقبولة، مقبولة بحسب حال الراوي، إن كان صدوق فهي حسنة، وإن كان ثقة فهي صحيحة. أظن هذا كلام واضح. النوع الثالث من التضعيف وهو التضعيف النسبي. التضعيف النسبي في الحقيقة هذا ليس بتضعيف، لا، قد يكون الراوي يعني في الحقيقة هذا التضعيف لا نلتفت إليه، وإنما نرجع إلى كلام النقاد في هذا الراوي خارج هذه المقارنة. فتضعيفه بالنسبة لفلان لا يعني ضعفه في الحقيقة، كما أن توثيقه بالنسبة لفلان لا يعني توثيقه. إذن هذا فائدة معرفته ما هي؟ فائدة المعرفة أننا نتوقع مثل هذا فلا نفهمه تضعيفا فنضعف الراوي به، وإنما نعرف أن هذا ليس بتضعيف. طيب نقرأ يا شيخ. إذن نعيد من الأولى. الأولى أن يكون تضعيفا مطلقا، فهذا لا تقبل معه رواية الراوي عند تفرده بها، ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله فترتقي إلى حسن لغيره. الثانية أن يكون تضعيفا مقيدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في بعض البلدان أو في بعض الأوقات، فيختص الضعف بما قيد به دون سواه. نعم. الثالثة أن يكون تضعيفا نسبيا، وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر، فهذا لا يلزم منه ثبوت الضعف المطلق في الراوي، بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك المفاضلة. نعم، إذن التضعيف النسبي هذا يحصل كثير عند المحدثين، أن يسأل يقال ما تقول في فلان وفلان، فيقول أما فلان فثقة وأما فلان فضعيف. واقع الحال أن الاثنين ضعفاء. طيب كيف وصف الأول بأنه ثقة، وصفه بأنه ثقة بالنسبة لمن هو أشد منه ضعفا، أو العكس، أو يكون واقع الحال أن الاثنين ثقات. طيب كيف وصف الثاني بأنه ضعيف، وصفه بأنه ضعيف يعني بالنسبة لمن هو أقوى منه، إذن هذا تضعيف نسبي. طيب ما حكمه؟ لا نلتفت إليه، وإنما ننظر إلى أقوال أهل العلم الأخرى، الأقوال الأخرى ما هي منزلته عندهم. إذن طيب ما فائدة مثل هذا؟ فائدة مثل هذا أن لا نخطئ في تصنيف الراوي ونحكم عليه بالضعف، ونفهم التضعيف النسبي على غير وجهه، هذا هو فائدته. أكمل الشيخ. أحسن. وأما الموصوف بما يقتضي رد روايته فهو الضعيف جدا، فمن دونه لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. هذا النوع الثالث من التضعيف، وهو من ترد روايته. ومعنى رد الرواية، رد الرواية يعني أنه لا يقبل التقوية. إذن نفهم من هذا أن الضعف على نوعين، ضعف منجبر وضعف غير منجبر. عندنا تعبيرات نطلقها في حق هذا الضعف، هذين نوعين من الضعف. إذا قلنا ضعف منجبر يعني يتقوى بالمتابعات، يتقوى إلى أي شيء، إلى الحسن لغيره. وإذا قلنا غير منجبر معنى أنه لا يتقوى. قد نقول هذا ضعف أو هذا ضعيف يعتبر به يعني يتقوى، وإذا قلنا لا يعتبر به يعني لا يتقوى. وقد يقولون إنه هذا ضعف يكتب، هذا ضعيف يكتب حديثه، يكتب حديثه معنى أنه يتقوى. وقد يقولون لا يكتب حديثه أصلا، لا يكتب حديثه معنى أنه لا يتقوى، ولهذا لا يكتبون حديثه، أو يقولوا لا يكتب حديثه، يريدون أنه لا يصلح للمتابعات والشواهد، وأنه مردود الرواية، فبالتالي لا يكتب حديث. إذن نميز الإشارة إلى الضعف المنجبر وغير المنجبر بهذا، منجبر غير منجبر، يعتبر به لا يعتبر به، يكتب حديثه لا يكتب حديثه، هذا هو. إذن الضعف ثلاثة أنواع. أكمل يا شيخ. تعريف التعديل. التعديل في اللغة التسوية وتقييم الشيء وموازنته بغيره. التعديل في الاصطلاح وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. ضعوا هذا التعريف بين معكوفتين. والقبول هنا على إطلاقه، فيشمل من تقبل روايته، يشمل واحد من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الصحيح لذاته. اثنان من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الحسن لذاته. وذلك لأن هؤلاء يحتج بمروياتهم وإن تفاوتت مراتبها. إذن التعديل الذي يترتب عليه قبول رواية الراوي، والقبول إما لأنه في درجة الصحيح أو في درجة الحسن لذاته، الحسن لذاته. طيب والحسن لغيره والصحيح لغيره كيف يكون هذا؟ لا نقول هذه تقوية بالمتابعة، لكن ما يكون الراوي، هذا الراوي حديثه حسن لغيره، ما في معناه. إذا كان الحديث حسن لغيره معناه أن هذا الراوي ضعيف ضعف منجبر، ثم ارتقى بالمتابعات إلى الحسن لغيره. وكذلك إذا قلنا أن هذا الحديث صحيح لغيره معناه أن الراوي في أصله لا هي صدوق، يعني حسن لذاته، صدوق صحيح، أنه صدوق وروايته حسنة لذاتها، لكنها بالمتابعات ارتقت إلى الصحيح لغيره. طيب أكمل يا شيخ. استعمال كلمة التعديل في الاصطلاح بمعنى التوثيق. نعم، هذا نوع من التجاوز في التعبير، أنهم يستعملون كلمة التعديل ويريدون بها التوثيق. كيف هذا؟ الآن عندما نقول نحن الآن حتى من التجاوز، هذا واقع حتى في مسألة إيش، علم الجرح والإيش والتعديل. هل يريدون بالتعديل التعديل أم يريدون به التوثيق؟ ما الفرق بينها؟ لحظة الآن، ما الفرق بين التعديل وبين التوثيق؟ التعديل يعني حكم على الراوي بثبوت العدالة. ما هي العدالة؟ العدالة هي الدين، الصلاح، وشروطها خمسة ستأتي بعد قليل: الإسلام والبلوغ والسلام من أسباب الفسق والسلامة من خوارم المروءة. إذن التعديل هي العدالة، الدين. طيب وهل الراوي كي يقبل حديثه يكفي أن يتوفر فيه شرط العدالة؟ لا طبعا، نحن سنشتري شرط آخر وهو الضبط أيضا. فكلمة التعديل لا تشمل الضبط، العدالة لا تشمل الضبط، إذن ما الذي يشمل العدالة والضبط؟ التوثيق، لفظ الثقة. فإذا قيل ثقة أريد به عدل، أريد به العدل الضابط. طيب لو عبرنا عن الراوي وقلنا هذا الراوي ضابط، فهل سنقبل حديث الضابط فقط؟ الجواب لا، حتى نتوثق من عدالته. طيب هل سنقبل حديث العدل فقط؟ لا طبعا، حتى نتثبت من ضبطه. إذن التعبير الأدق أن يقال التوثيق ولا يقال التعديل. حتى في المراتب، لما نقول مراتب الجرح والتعديل، هل هذه المراتب التعديل هي تتكلم عن العدالة ولا تتكلم عن العدالة والضبط؟ فهمت يا إخوان؟ إذن الأدق أن يقال التوثيق. إذن هم يتجاوزون، يتسامحون ويتوسعون هنا، ويطلقون التعديل بمعنى التوثيق. طيب، ولهذا إذا قالوا في الراوي ثقة يريدون به عدل ضابط، وإذا قالوا في الراوي عدل ضابط فهذا يساوي قولهم ثقة. واضح هذا؟ طيب أكمل. أصل كلمة تعديل يعني الحكم بعدالة الراوي، لكنها قد استعملت هنا بمعنى أشمل، هو التوثيق، أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه معا، لأنهما أساس قبول خبر الراوي. طيب الآن سيعرف العدالة. أكمل. والمراد بالعدالة ملكة تحمل المرأة على ملازمة التقوى والمروءة. نعم، هذا تعريف العدالة، ملكة صفة ملازمة للراوي تحمله على التقوى وتحمله على المروءة. طيب، والعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وقوانين المروءة. طيب رقموا هذه الشروط. العدل هو المسلم، هذا الشرط الأول في العدل. الثاني البالغ، والشرط الثالث العاقل، والرابع السالم من أسباب الفسق، يعني لا يأتي الكبائر ولا يصر على الصغائر، والخامس هو خوارم المروءة، يعني لا يرتكب ما يشينه في عرف الناس، العرف المستقيم، فلا يرتكب الأمور التي تعتبر في أعراف الناس، في أعراف المجتمع، أنها مشينة بذوي المروءات ومشينة بذوي يعني الفضل وأهل. وهذه العداء الخوارم المروءة مختلفة من زمن لزمن، متفاوتة من بلد إلى بلد آخر، فقد يعني يعتبر أمر مخل بالمروءة في زمن لا يعتبر في زمن آخر، وقد يعد خارما في زمن في بلد ولا يعد خارما في مكان آخر. ولأن الجرأة على خوارم المروءة توحي بعدم الثقة بهذا الراوي الذي لا يعني لا يتحفظ من ارتكاب ما يشينه في مجتمعه، في مثل هذا لا يؤمن في حديثه، معنى ما يبالي، معنى أن هذا الإنسان لا يبالي بما يقال عنه، ولا يبالي بضوابط المجتمع ولا عادات الناس وأعرافهم المباحة. طيب أكمل يا شيخ. الإسلام والبلوغ شرطان للأداء. طيب لحظة، الآن قبل ما نقرأ نقول المسلم البالغ، المسلم سيخرج به الكافر، الكافر ما هو عدل، لن نقبل رواية الكافر لأنه غير عادل، كل هؤلاء، والصغير لن نقبله كذلك لعدم العدالة، والعقل المجنون لن نقبله لعدم العدالة، والفاسق ومخروم المروءة لن نقبله لعدم العدالة. لكن هل الإسلام شرط للتحمل أو شرط للأداء؟ ما معنى التحمل؟ التحمل سماع الحديث، والأداء هو تأدية الحديث والتحديث به. فهل الإسلام شرط للتحمل والأداء، أم شرط للتحمل فقط، أم شرط للأداء فقط؟ الجواب إيش؟ هو شرط للأداء فقط، يعني إذا حدثنا المسلم بعد إسلامه بحديث سمعه في حال الكفر نقبل هذا ولا لا؟ نقبل، لأن العبرة بالأداء ما هو بالتحمل. طيب إذن الإسلام هو شرط للأداء فقط. البلوغ هل هو شرط للتحمل أم للأداء؟ أم للأداء فقط؟ للأداء فقط، فقد يحدث البالغ ما سمعه في الصغر. نعم، مثل من؟ محمود ابن من؟ عقلت من رسول الله مجة مجها من بئر في بيتنا. العقل شرط لماذا؟ للتحمل والأداء، للتحمل والأداء، لأنه ما نتصور أن المجنون يتحمل ويؤدي وهو عاقل. طيب السلامة من أسباب الفسق شرط لأي شيء؟ للأداء، يعني هي ليست أشد من الإسلام، يعني الفاسق يتحمل في حال الفسق ويؤدي في حال العدالة. وخوارم المروءة كذلك شرط للأداء وليست له. طيب أكمل إيش؟ قال فالإسلام والبلوغ شرطان للأداء وليس شرطين للتحمل. نعم. فقد تحمل بعض الصحابة قبل إسلامهم ثم أدوا بعده، وتحمل صغار الصحابة حال صبابهم وأدوا بعد بلوغهم. طيب إذا فالإسلام والبلوغ، اكتب الإسلام واحد والبلوغ اثنين. أكمل إيش؟ والبلوغ والعقل هما منات التكليف الشرعي. لكن قد يضبط الصبي المميز بعض ما سمعه أو شاهده، ولذلك اعتبر أداؤه بعد البلوغ لما تحمله حال الصبي. نعم، لكن هذا ليس في العقل. هذا الصغير نعم، أما المجنون لا، ما يمكن أن نتصور أنه يعقل ما يعني ما سمعه في حال الجنون. طيب أكمل يا شيخ. السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة إنما تحقق في ظاهر حال الراوي، لكن يقل تضعيف الراوي بفعله ما يسلم المروءة. نعم قليل، يعني إنه أن يضاعف بخارم المروءة هذا شيء قليل ليس كثيرا. نعم. المراد بالضبط، الضبط نوعان هما ضبط الصدر وضبط الكتاب. نرقم هذا، الصدر كلمة واحد فوقها، وضبط الكتاب اثنين، نضع رقم اثنين فوق ضبط الكتاب. إذن الضبط يعني الحفظ، الحفظ نوعان، إما أن يحفظ بصدره أو في صدره أو يحفظ في كتابه. سيبين المصنف الآن كيف حفظ الكتاب وكيف حفظ الصدر. تفضل. هل ضبط الصدر أن يكون الراوي يقظا؟ يقظا ضع رقم واحد. نعم. غير مغفل ضع رقم اثنين. بل يحفظ ما سمعه ويثبته. بل يحفظ ضع رقم ثلاثة. ما سمعه نعم ويثبته. ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. نعم أكمل. مع علمه بما يحيل المعاني الروى بالمعنى. بما يحيل المعاني هذا رقم أربعة. إذن ضبط الصدر ما هو؟ طبعا هم يلخصون هذا، يقولوا استحضار ضبط الصدر أن يستحضر الراوي الحديث، أن يحفظه في صدره بحيث يستحضره متى شاء، هكذا يكون حافظ. يقول المصنف ينبغي أن يكون يقظ ليس بمغفل، يقظ يعني متنبه، وليس بمغفل يعني أنه يميز ما سمعه مما لم يسمعه، يميز ما كتبه مما أدرج في يعني ما كتبه وحفظه من هذا الكتاب مما يميز بين شيوخه، ما حفظه من فلان مما حفظه أو ما حفظه من غيره. إذن يقول ينبغي أن يكون يقظ ليس مغفلا. لا طيب إذا كان ما هو مغفل إذن إيش؟ بل حافظ لما يسمع، حافظ بل يحفظ ما سمعه ويثبته في صدره، بل يحفظ ويثبت ما سمعه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. واضح هذا؟ لكن انتبهوا، هب أنه يحفظ لكنه ليس بيقظ، مغفل، يصلح هذا؟ يحفظ تمام لكنه مغفل، فلا يميز ما سمعه من شيخه الأول عما سمعه من شيخه الثاني مثلا. يقول ينبغي أن يكون يقظا حافظا، حافظا بمعنى يمكنه استحضار الحديث متى شاء، هذا هو معنى الحفظ. لكن اليقظة الشروط الأخرى هذه مضافة، وإلا ترى الحفظ هو استحضار الألفاظ أو استحضار المعاني متى شاء الشخص استحضارها، هذا هو الحفظ. لكن نريد مع الحفظ ضبط الصدر، ضابط الصدر، نريد أن يكون معه بالإضافة إلى استحضاره لهذا النص أن يكون مع ذلك يقظا، وأن يكون عالما بما يحيل المعاني، يعني بما يغير المعاني، عالما بمدلولات الألفاظ وما يغير المعاني. لماذا المصنف اشترط هذا الشرط هو الرابع؟ قال إن روى بالمعنى. انتبهوا معي الآن، عندنا شروط ضرورية وعندنا شروط ليست ضرورية وإنما هي تكون في بعض الأحوال. ما هي الشروط الضرورية؟ يمكن أن نقول شرطين فقط، نقول هي شرطان، أن يكون يقظ وأن يكون إيش؟ مستحضرا للنص. يقظ يميز ما سمعه من شيخه عن غيره، وأن يحفظ يستحضر حديثه الذي يرويه متى شاء. واضح هذا؟ طيب بعد ذلك في إضافة شروط، نقول يقظ غير مغفل، نعتبرها شرطين، نعتبرها شرط واحد ما هي مشكلة. يقظ ليس مغفلا. طيب، مستحضرا للنص في صدره يستطيع استحضار وذكره متى شاء. انتهينا؟ نعم انتهينا. نضيف شيء ثاني نقول لحظة، هل سيروي هذا الراوي الحديث بلفظه أم بمعنى؟ فإن كان بلفظه ما عندنا شروط أخرى، وإن كان بالمعنى سنشترط شرطا آخر. ما هو؟ أن يكون الرجل هذا الراوي، أن يكون هذا الراوي عالما بمدلولات الألفاظ ويعرف ما الذي يغير المعاني ويحيلها. واضح هذا؟ إن روى بالمعنى، لكن إذا ما روى بالمعنى لا بأس، حتى لو كان ما هو فاهم الألفاظ وإنما مستحضر هذه الألفاظ يرويها بألفاظها. قال مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى. وطبعا معروف ليش هذا الشرط، سبب هذا الشرط واضح، لأنه إذا روى بالمعنى وكان لا يعرف أو لا يعلم مدلات الألفاظ فقد يروي بالمعنى فيحيل المعنى أو يغير المعنى أو يزيد فيه ينقص. أكمل الكتاب سيادته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. طيب، ضبط الكتاب ما هي الشروط اللي نطلبها؟ صيانته واحد، منذ سمع فيه، يعني يمكن نقول هذا شرط أو لا، وصححه إذا نقول اكتبوا منذ سمع فيه هذا اثنين، وصححه ثلاثة. ما هي الشروط هذه؟ انتبهوا الآن، يقول صيانة الكتاب. إيش صيانة الكتاب يعني؟ يعني محافظة على الكتاب، حفظ كتابه الذي كتب فيه أحاديثه. قال منذ سمع فيه، يعني منذ أن سمع الحديث وأثبته فيه. قال وصححه، ترى الشروط ماشية بالعكس. الراوي كانوا الرواه قديما يسمعون من المحدث الأحاديث، وبعد أن يسمعوا إما أن يكتبوا معه ثم بعد ذلك يراجعوا يصححوا ما كتبوه على نسخة الشيخ. واضح هذا؟ أو أنهم يسمعون الأحاديث ثم يأخذون نسخة الشيخ ويقابلون ويصححون، يعني يكتبون منها الحديث، يكتبون الأحاديث ويقابلونها، إما نسخة الشيخ أو نسخة مقابلة عن نسخة الشيخ. إذا كانوا يكتبون الحديث من لفظ الشيخ أو من كتاب الشيخ ويقابلون ما كتبوه على نسخة موثقة من نسخة الشيخ أو نسخة مقابلة عن نسخة الشيخ. طيب، إذا سمعوا هذه الأحاديث وكتبوها، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إيش؟ إيه؟ ثم يصححون هذه هذا الذي كتبوه ويقابلون هذه النسخة على نسخة الشيخ التي سمعوا منها. طيب، بعد ذلك دحين سمعوا الحديث وكتبوه، الخطوة الأولى سمعوه، الخطوة الثانية كتبوه، الخطوة الثالثة قابلوه على أصل معتمد. إيش يعني قابلوه؟ قابلوا النسخة بالنسخة وتثبتوا وتأكدوا أن ما كتبوه صحيح، وصوبوا الأخطاء إذا كان حصلت أخطاء، لأن الذي يكتب قد يسهو، فبدل ما يكتب كلمة يكتب غيرها، وقد يسهو فيزيد كلمة أو يسهو فينقص كلمة، وارد هذا. إذا حتى يضمنوا هذا كله ويتثبت أن هذه النسخة التي عندهم نسخة معتمدة. إذا سمعوا الحديث وكتبوه وقابلوه، انتهى الموضوع ولا لسه باقي شيء رابع؟ ما هو الرابع؟ صيانته، يحافظ على الكتاب عندهم ويصونوه، لا يجعلونه، لا يتركونه مبتذلا، ما يتركونه بيد كل أحد، وإنما يحافظون عليه ولا يطلعون عليه أحدا. وإذا أرادوا الرواية أخرجوا الكتاب فرووا منه ثم أعادوه إلى مكان صيانته وحفظه. وبهذا، بهذه الطريقة، من حدث بهذه الطريقة من كتابه فروايته صحيحة، ويعبرون عن هذا يقولون صحيح الكتاب. كيف؟ سمع وكتب وقابل وصان وحفظ الكتاب. فهمت عليه؟ وكثير من المحدثين ضعفوا في رواياتهم بسبب، مش بسبب أنهم ما سمعوا أو لم يكتبوا أو لم يقابلوا، وإنما بسبب الرابع وهو عدم الصيانة للكتاب. فكانت كتبهم موجودة في بيوتهم يتسلط عليها بعض أبنائهم فيغيرون فيها ويضيفون فيها ويحذفون ويمسحون، خاصة الكتابة أول كانت تكتب باليد، وكان عندهم شيء يسمى الكشط، يكشطون يمسحون الكلمة أو يمسحونها يزيلونها بالماء أو بغيره، فكان يمكن الإضافة والحذف. حتى اليوم كتبنا، حتى كتبنا اليوم يمكن يأتي الإنسان ويعد الكلمة، لكن بعد كذا ينسى إنه هذه الكلمة هو اللي عدلها ولا أحد عدل له هي. فاهمين شو أقول؟ إذن هذه الصيانة مطلوبة، وبناء عليه نقول هذا صحيح الكتاب أو ليس بصحيح الكتاب. إذا خل بواحدة من هذه الأربع شروط يصبح إيش؟ ليس صحيح الكتاب. إذا نكتب تحتها إيش؟ سمع وكتب وقابل وصان كتاب، وصان كتاب عشان لا ننسى هذه الأربع، سمع وكتب. نعم يا شيخ إيش تقول؟ وإذا حدث يحدث من كتابي هذا الذي صانه. فإن كان نعم لا ما ينشر ليش؟ عفوا لا شرط خامس إلى أن يؤدي منه، يعني إلى أن يحدث. وصان كتابه إذن أضيف وحدث من كتابه يعني عشان نقول إيش هو. طبعا معروف معلوم، لكن صح نص عليه مدام جالسين نص على كل جزئية، إذن ننص على هذا صحيح وحدث منه. لكن لو أنه صان كتابه وكل الشروط توفرت وحدث من حفظه لا نقبل. طيب يا أخوان، بناء على هذا يا مشايخ، ما حكم سماع الأحاديث في هذه الأيام؟ سماع الأحاديث، الذين يسمعون الأحاديث ويأخذونها بالمروية، يعني بالرواية بالطريقة التي يفعلها كثير من الناس اليوم. يعني الطريقة اليوم كثير من الناس اليوم بدأت تنتشر هذه القضية خاصة في الكويت، يعني يحضرون عالما مسندا وكل واحد يذهب يشتري نسخة من المكتبة ثم يأتون يقرؤون عليه هذه النسخ. وطبعا ناهيك عن مشاكل أخرى، أنه يقرأ بسرعة ما حد يفهم شيء، ويقرأ الواحد فيهم بسرعة 180 كيلو في مش في الساعة في الدقيقة، ثم يخرج الطالب ويعتقد أن هذا الكتاب له فيه سند متصل. هذا كلام صحيح؟ لا، هذا عنده هذا اللي يحصل اليوم، عبث، نوع من العبث. والرواية هي بالإجازة وليست بالعبث هذا اللي جالس يصير. وبعضهم رأيت في الموقع أهل الحديث يقول حبذا يا إخوان اطلبوا من الشيخ أن يقرأ علينا نسخة الرسالة. سبحان الله، هو الشيخ تلقى نسخة الرسالة عن شيخي ولا إيش؟ فهمت يا إخوان؟ يعني هذه النسخة اللي تقرأ، أنت تقرأ على الشيخ كتاب الموطأ ولا الصحيح؟ تقرأ الصحيح. هذه النسخة اللي تقرأها على الصحيح، هذه قابلتها على أصل شيخك، وشيخك كان يقرأ من نسخة مقابلة على أصل شيخه. فهمت علي؟ أنا ليش أقول هذا الكلام؟ أنا لا أثبت عن سماع الحديث، لكن يسمع مش بطريقة العبث هذه اللي قاعدة تصير، يسمع بطريقة صحيحة. اقرأوا ما شئتم من النسخ، الله يوفقكم، اقرأوا بقراءة متأنية حتى يستوعب الحديث ويفهم. الشيء الثالث، لا تقول بعد ذلك انه انا عندي بهذا اللفظ اسناد متصل، لا ما هو صحيح. انت عندك اجازة عامة، الاجازة العامة هي اللي تروي بها، اما هذا اللفظ الله اعلم شيخك عنده يعني سمعها بهذا اللفظ او لا. فهمتوا علي يا اخوان؟ تفضل يا شيخ. ويخرج كم الساعة؟ هذا ضابط الوقت، انتهى الوقت؟ انتهى؟ طيب، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.